عشان كده لازم نفس السكه اهي اللي راحوا فيها دول مش انا طبيعي بسم الله الرحمن الرحيم وَلَكِنْ رَسُولَ اللَّهِ قل هو الله Oh, yeah.